وانت الشغلة يرفيدك عاملني لعبة فيدك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب ايه من الكذب ده يفيدك لو انت في شغلة يرفيدك عاملني لعبة فيدك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب لو ليك صاحب كلامك وحكم عليك وكلمك خلاك توحد كلامك بتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب لو ليك صاحب كلامك وحكم عليك وكلمك خلاك توحد كلامك بتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب لو ليك صاحب كان لامك لو ليك صاحب كلامك وحكم عليك وكلمك وخلاك توحد كلامك حتى اللي بتشكر في دمك وقال ان الشورى في دمك كذاب والكذب في دمك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب اللي بتشكر فيه دمك حتى اللي بتشكر في دمك قال انه الشورى في دمك كذاب والكذب في دمك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب اللي كنت تشكر في دمك قال انه الشورى في دمك كذاب والكذب في دمك وتضحك عليا يا كذاب تقول كلمة لغيري وكلمة لي ده انت عايز لك وكيل مالي كلمة لغيري وكلمة لي انت عايز لك وكيل مالي وانا مضيع كل مالي وبتضحك عليا عايز لك وكيل مالي وانا مضيع كل مالي وبتضحك علي يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك علي يا كذاب تقول كلمة لغيري وكلمة لي انت عايز لك وكيل مالي وانا مضيع كل مالي كلها غيب ساعة غيب يومين وانا فاكرك دراعي اليمين كلها غيب ساعة غيب يومين انا فاكرك دراعي اليمين وتحلف لي مت يمين وتضحك علي يا كذاب يا كذاب غيب يومين وانا فاكرك دراعي اليمين تحلف لي مت يمين وتضحك عليا يا كذاب شايف في الدنيا هالتاني تاخد وتقول لي هالتاني انت شايف الدنيا هالتاني تاخد وتقول لي هالتاني فاكرني هرجع وهالتاني وبتضحك علي يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك علي يا كذاب انت شايف الدنيا هالتاني تاخد وتقول لي هالتاني فاكرني هرجع وهالتاني وبتضحك علي يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك علي يا كذاب انا اللي عانيت ومن دلعنا احنا عمرنا ما اندلعنا اللي عانيت ومين دلعناه اللي عانيت ومين دلعناه احنا عمرنا ما اتدلعنا يا اخي الكذب دلعنا وبتضحك علي يا كذاب يا كذاب اللي عانيته من دلعنا احنا عمرنا ما اندلعنا يا اخي الكذب دلعنا وبتضحك علي يا كذاب وعداك مين اللي عشرته وعداك خلاك تنسى وعدك مني هتلاقي وعدك بتضحك علي يا كذاب عشرت وعدك علمك تخلف وعدك مني هتلاقي وعدك بتضحك علي يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك علي يا كذاب تتملعن وبين ملعنتك تتملعن وبين ملعينك عايز اللي عنده مال عينك يعني ما حدش مال عينك وبتضحك علي يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك علي يا كذاب بتضحك علي يا كذاب اللعن وبين ملعينك عايز اللي عنده مال عينك يعني ما حدش مال عينك وتضحك عليا يا شداد كرمتك وخبيتك يا ما عندي خبيتك وانت مش داري بخيبيتك يا حرام علي اخي بيتك بتضحك علي يا خبيتك وانت مش داري بخيبتك يا ما كرمتك وخبيتك وانت مش داري بخيبتك يا حرام علي يا اخي بيتك بتضحك علي مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار يا اخي الكذب ده يودر وتضحك علي يا جبان الدار مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار يا اخي الكذب ده يودر وتضحك علي شايف الدنيا هالتاني تاخد وتقول لي هالتاني فاكرني هرجع هالتاني وتضحك عليا يا دلعنا احنا عمرنا ما ندلعنا اللي عانيته مين دلعناه اللي عانيته مين دلعنا احنا عمرنا ما ندلعنا يا اخي الكذب دلعنا وبتضحك علي يا كذاب يا كذاب اللي عانيته من دلعنا احنا عمرنا ما ندلعنا يا اخي الكذب دلعنا وبتضحك علي يا جبان وعداك وعدك خلك تنسى وعدك مني هتلاقي وعدك بتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب مين اللي عشرت وعدك علمك تخلف وعدك مني هتلاقي وعدك بتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب تتملعن وبينما لعنتك تتملعن وبينما لعينك عايز اللي عنده مال عينك يعني ما حدش مال عينك وبتضحك علي يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك علي يا كذاب تتملعن وبينما لعنتك ملعن بينما لعينك مين اللي عنده مال عينك يعني ما حدش مال عينك بتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب تتملعن بينما لعينك عايز اللي عنده مال عينك يعني ما حدش مال عينك وتضحك عليا يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك عليا يا كذاب وانا ياما كرمتك وخبيتك يا ما عندي خبيتك وانت مش داري بخيبيتك يحرم علي اخي بيتك بتضحك علي يا كذاب وخبيتك وانت مش داري بخيبتك يا ما كرمتك وخبيتك وانت مش داري بخيبتك يا حرام علي يا اخي بيتك بتضحك علي يا كذاب يا كذاب يا كذاب تضحك علي يا كذاب مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار يا اخي الكذب داي والدار وتضحك علي يا كذاب الدار مثل ويا العالم دار انا امشي معك لغاية الدار يا اخي الكذب داي والدار وتضحك علي يا